علي يا علي يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا هولي داويني علي يا علي والقلب ناسيني علي يا علي يا هولي داويني علي يا علي والقلب ناسيني علي يا علي هايم مخليني هايم مخليني وبيه مبتلي مبتلي مبتلي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي ساكن بدلالي علي يا علي صورتك تبرالي علي يا علي ساكن بدلالي علي يا علي صورتك تبرالي علي يا علي عاشقك يا والي عاشقك يا والي وأول ولي ولي ولي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي عليته يا علي وروحي صارت بيته يا علي من الزغر وعليته علي وروحي صارت بيته يا علي من المهد حبيتك للمهد حبيتك وبيك معتلي معتلي معتلي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي نشم ترابه علي يا علي وروحي تبكبابه علي يا علي من نشم ترابه علي يا علي وروحي تبكبابه علي يا علي ولو زرت محرابك لو زرت محرابك همي ينجلي ينجلي ينجلي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي خلاني علي يا علي يلهج اسم لساني علي يا علي من المهد خلاني علي يا علي يلهج اسم لساني علي يا علي دينك الرباني دينك الرباني بيك يعتني يعتني يعتني يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي